شبكة إنشادكم العالمية تقدم شمع الأمل بيدينا عجراحنا شدينا فوق الألم عدينا يوم الحصار شمع الأمل بيدينا عجراحنا شدينا فوق الألم عدينا يوم الحصار إلنا الحياة إلنا يا أرض يا جنة إلنا الحياة إلنا يا أرض يا جنة وإحنا اللي ما هنا رغم الحصار وإحنا اللي ما هنا رغم الحصار يا غز غالي يلا عد الليالي بالعزم وجهك عالي رغم القصف والنار بالعزم وجهك عالي رغم القصف والنار الحزن فينا غطى ليالينا ليالينا لون الحزن فينا غطى ليالينا نرسم أمانينا رغم الحصار نرسم أمانينا أطفالك ضميهم بشالك حني عأطفالك ضميهم بشالك واعتز برجالك رغم القصف والنار واعتز برجالك رغم القصف زهر ليمونك واحنا ثمر زيتونك احنا زهر ليمونك واحنا ثمر زيتونك واحنا الحلم بعيونك رغم الحصار احنا الحلم بعيونك يا صبارة يا موج يا هدارة يا غز يا صبارة يا موج يا هدارة يا شمس يا نوارة رغم الحصار يا شمس يا نوارة رغم رغم القصف والنار. النصر انت رغم الحصار، غز النصر انت رغم شدينا فوق الألم عدينا رغم الحصار، شمع الأمل بيدينا عجراحنا شدينا فوق الألم عدينا